بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أورده المصنف رحمه الله في كتاب الخصومات ليدل به على حجة الضيف في أخذ قراه، أي أن الإنسان إذا نزل بقوم وهو محتاج إلى الضيافة فلم يقدموا له ما يجب أن يقدم للضيف، فأخذ هذا منهم بالقوة، فإنه معذور في ذلك، فإن له في ذلك عذرا. وقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عندما شكى إليه بعض أصحابه أنه يرسلهم ويحتاجون إلى الضيافة في تنقلاتهم ومرورهم، لأنه ليست هناك دور معدة للنزل، وليست هناك أماكن معدة للطعام، والتنقل كان فيه عسر شديد، وبخاصة في البوادي، فالإنسان الذي ينتقل بهذه الطريقة بحاجة إلى الطعام والشراب، ولا يتوفر هذا إلا عند الساكنين المستقرين في البوادي أو في القرى، وأما في المدن فالأمر مختلف. فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس الذين يمرون عليهم لا يقدمون لهم القرى، والقرى هو ما يقدم للضيف، فاستشاروا النبي عليه الصلاة والسلام في ما يصنعون، في ماذا يصنعون. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إن نزلوا بقوم فقدموا لهم ما ينبغي للضيف فعليهم أن يقبلوا به، فإن لم يفعلوا فإن من حقهم، من حق هذا المسافر المحتاج، من حقه أن ينتزع حق الضيافة منهم، وهذا من حق المسلم على المسلم، وبخاصة إذا كان في ظرف مثل هذا الظرف، السفر والارتحال وعدم وجود أماكن معدة للنزل، وعدم وجود أماكن مهيئة للطعام والمأكل والمشرب، فمن حق هذا المسافر المرتحل أن ينتزع حقه، ولو أخذه فإنه لا يلام. والعلماء في هذا يقولون بأن هذا مخصوص بمن احتاج إليه، بعض العلماء يقولون من كان محتاجا إلى الضيافة، أما من كان مستغنيا عن الضيافة ولكنه يريد أن يستزيد فليس من حقه أن يأخذ ذلك. وبعضهم يقولون إن هذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام. والشيء المحقق الذي لا يختلف فيه العلماء أن من احتاج إلى طعام أو شيء في يد غيره احتاج إليه ولا تندفع حاجته إلا به ويخشى عليه فيما لو لم تحصل له هذه، لو لم يأكل، لو لم يشرب، لو لم يلبس، لو لم يحصل وسيلة ينتقل بها يخشى عليه من الضرر البالغ أو التلف، الأمر المؤكد عند العلماء أن من حقه أن يأخذ هذا حتى بغير رضا صاحبه، لكن عليه أن يضمن له ما أخذه منه، عليه أن يضمن له ما أخذه منه. وهذا استثناء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. هذا هو الأصل، لكن هنا حاجة كبرى مقدمة، لأنها لو لم تحقق هذه الحاجة لهذا الإنسان الذي احتاج إليها فإنه قد يتضرر ضررا بالغا. فلذلك جمع بين الأمرين بإجازة تناول هذه الحاجة له من غير رضا صاحبها، وبالمحافظة على حق صاحبها في ضمانها له، وضمانها بقيمتها في مكان التلف. فلو أنه احتاج إلى ماء ليشربه في صحراء والماء بها عزيز، فوجد هذا الماء الفاضل يعني الزائد عن حاجة إنسان معين وجده عنده، فامتنع صاحب الماء من إعطائه له، فمن حقه أن ينتزع هذا الماء منه بالقوة حتى لا يموت عطشا، لكن يضمنه له بقيمته في مكانه، ولا يأتي بعد ذلك فيقول: أنا أخذت منك مقدارا معينا من الماء، لتر من الماء، أنا أعيده لك لترا. لا، الماء في ذلك المكان له قيمة أكثر من القيمة التي تكون في المكان الذي يتوفر فيه الماء، فيضمنه له بقيمته في مكانه، لأن الماء هناك عزيز، ربما سوى هذا المقدار 10 ريالات مثلا، ولكنه هنا في المدن وفي الأماكن التي تتوفر فيها المياه لا يساوي 0.25 ريال مثلا، فيضمنه له بقيمته في مكانه. فنكون بهذا قد جمعنا بين حق المحتاج وبين حق صاحب المال في ضمانه له. وهذا على كل حال من الحقوق التي تجب للمسلمين على بعضهم، القرى، قرى الضيف. وهذا الأمر كان من الأمور التي تعارف عليها أهل الجاهلية، وكانوا يتفاخرون فيها ويبذلون فيها أشياء كثيرة، والإسلام أقرهم على هذا المبدأ، ولكنه هذبه ونظمه بحيث ابتعد به عن الإسراف وعن المفاخرة، وجعله حقا للمسلم على المسلم، جعله حقا للمسلم على المسلم. والإنسان إذا قدم القرى للضيف وابتغى بهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى بأن يقوم بحق إخوانه عليه، وأن يقدم لهؤلاء الناس المحتاجين المسافرين المتعبين، أن يقدم لهم القرى وأن يدخل السرور على قلوبهم، لا شك أن له أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا أيضا من حق الجاري على جاره، من حقوق الجوار، وحقوق الجوار كثيرة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ثبت عنه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة ما يوصي بالجار ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل سيأتيه بوحي من عند الله سبحانه وتعالى يبين له أحقية الجار في الميراث من جاره. وهذا كله تأكيد على عظم حق الجار في الإسلام. ومن هذه الحقوق أنه يباح للجار إذا احتاج إلى أن يستفيد من جدار جاره بشيء باستظلال أو حتى بوضع خشبة بوضع أطراف خشب سقفه هو في جدار جاره فإن له ذلك، ولا ينبغي لجاره أن يمنعه من هذا إلا إذا ترتب على هذا إتلاف حائط جاره أو سقوط بنائه، لكن ما دام الأمر في الحدود المعتادة فإن هذا من حق الجار على جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يمنع الجار جاره عن مثل هذا الفعل. فلو فعل جار هذا وأراد جاره أن يقاضيه أو أن يمنعه فإنه ليس له أن يفعل ذلك بحكم الشرع، لو خاصمه إلى القاضي ليس له أن يمنعه منه بحكم الشرع ما دام هذا الأمر ليس فيه مضرة على الجار. وهذا من التراحم والتواد بين المسلمين. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عندما ذكر هذا لمن سمعه فأنه أحس أن هناك تفريطا وتقصيرا وتهاونا في حقوق الجار، وأن كثيرا من الناس لا يرضون بهذا، لا يرضون بأن يستعمل جيرانهم حيطانهم في أمثال هذه الأعمال. فأبو هريرة رضي الله عنه قال هذه القولة الشديدة من باب المبالغة ليؤكد بها على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حق وأنه يجب اتباعه، وأن من أعرض عن هذا فإنه سيلقى جزاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا من الحقوق الواجبة لعامة المسلمين، وهي حقوق الطريق. فإذا نشأ نزاع بسبب هذا الحق فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينظم هذا الحق. السير في الطريق والانتفاع به من الحقوق التي يقول عنها العلماء إنها حقوق الارتفاق، حقوق الارتفاق، لكن الطريق لا يملك، يرتفق به يعني ينتفع به في حدود الحاجة لكنه لا يملك. وإذا تجاوز هذا الانتفاع إلى العدوان على حقوق الغير فإنه يمنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا أصحابه عن الجلوس في الطرقات، وهذا النهي ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل التنزيه. فالجلوس في الطرقات مكروه، هذا في أصله، كما أشار إلى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا. لكن إذا تجاوز الأمر ذلك بأن ترتب على الجلوس في الطريق مضرة للسائرين فيه أو حرج شديد عليهم فإنه يصبح محرما حينئذ، لكن في أصله مكروه. لماذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه؟ لأن الجالس في الطريق قد يؤذي غيره ممن يسيرون فيه بجلوسه، بأن يضيق الطريق عليهم. وإن لم يفعل ذلك فإنه بجلوسه في الطريق قد يطلع على الذاهبين والغادين، فيطلع على شيء من العورات، أو يفرط في حق من الحقوق التي أوجبها الشرع: رد السلام وكف الأذى وكف البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها حقوق واجبة لمن جلس في الطريق، لأن الطريق يجمع أخلاطا متنوعة من الناس، فيهم العالم وفيهم الجاهل، وفيهم الملتزم بأحكام الشرع وفيهم المتساهل وفيهم الرجل وفيهم المرأة وفيهم الضعيف وفيهم القوي. ولهذا يحتاج الجالس في الطريق إلى أن يعطي كل من هؤلاء حقه، فإن رأى منكرا وجب عليه أن ينكر هذا المنكر، إن رأى مسألة تحتاج إلى تذكير وتنبيه أمر بالمعروف، وإن رأى إن مر به أحد رد السلام. وقد يستثقل الجالس من كثرة هذه الأمور فيغفل عن رد السلام أو لا يستجيب، ويرى بعض المنكرات فيسكت عليها، ويرى بعض الأمور التي تحتاج إلى تبيين وتذكير فلا يذكر بها فيأثم بذلك. فلهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين الجلوس في الطرقات، والصحابة بينوا له أنه لا بد لنا من الجلوس في الطرقات، نتحدث كما يفعل بعض الناس عندما يجلسون عند أصحاب المتاجر أو عند أصحاب المصانع أو المعامل أو الورش، هذه كلها في الطريق، لكنهم يجلسون لقضاء حاجاتهم يتحدثون فيها ويقابل بعضهم بعضا فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، يعني إذا لم تقبلوا بترك الجلوس في الطرقات فلا بد من إعطاء الطريق حقه، لا بد من إعطاء الطريق ما يستحقه. فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ سألوا ما هي حقوق الطريق، وهذا من حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على التعرف على الأحكام الواجبة وعلى زيادة الخير. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. وفي ذكره عليه الصلاة والسلام مسألة غض البصر في الطريق وذكرها أولا قبل غيرها دليل على أهمية هذا الأمر في الأسواق وفي الطرقات، دليل على أهمية هذا الأمر في الأسواق وفي الطرقات، لأن الناس الذين يمرون هنا ليسوا على درجة واحدة، وقد ينتحي بعضهم مثلا جانبا يريد قضاء حاجته فتنكشف عورته فيطلع إليه هذا الجالس، وقد تمر امرأة غير متسترة فيتابعها بنظره فيأثم بهذا، وقد يسقط عنها خمارها فتنكشف. كل هذا مما يستوجب غض الإنسان المسلم الجالس في الطريق لبصره. وهذا يدلنا على عظم التبعة وعظم الإثم الذي يقع فيه كثير من الناس الذين يذهبون للأسواق للاطلاع على هذه العورات والتفرج على الذاهبين والداخلين إلى الأسواق، هذا كله من الإثم. إذا ابتلي الإنسان بالذهاب إلى السوق عليه أن يغض بصره، وإذا ابتلي في الجلوس في هذه الطرقات التي تمر بها طوائف الناس المختلفة فعليه أن يحرص على غض بصره، حتى لو رأى شيئا عارضا عليه أن يسارع إلى غض بصره. وكف الأذى، كف الأذى هذا واجب على الإنسان المسلم في الطريق وفي غير الطريق، في الطريق وفي غير الطريق. الحديث الذي تعلمونه عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم ذكر أمورا عديدة من أبواب الخير يستطيع بها الإنسان المسلم أن يؤدي هذه الصدقات، فذكر في كل تسبيحة وفي كل تحميدة وفي كل تهليلة في كل واحدة من هذه صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ثم قال: وكف الأذى عن الناس صدقة. إذا لم تستطع أن تفعل الخير فلا أقل أن تكف عن الشر، كف الأذى عن الناس صدقة. هذا في حد ذاته لو أن الإنسان المسلم لاحظ هذا الأمر، فترك فعله خشية من أن يصيب المسلمين ضرر أو يصيبهم أذى، كان له في هذا أجر، كان له في هذا أجر. وما أكثر ما يقع التفريط في الطرقات بأمور يتضرر منها الناس، سكب الماء في الطريق قد يتضرر به الناس، تزلق به قدم إنسان، أو تتلوث به ثيابه، أو تفسد به بضاعته التي يريد أن يعرضها، هذا من الأذى. وضع بضاعة معينة أو وضع مواد لبناء أو لغيرها أو وضع خشب أو وضع حطب في الطريق قد يتضرر به المارة من ناحية تضييق الطريق أو من ناحية العثور بهذه الأشياء التي يضيق بها الطريق. وبعض الناس لا يبالي بهذا، لا يبالي بهذا ولا يحترم حقوق غيره، ولا يحترم حقوق غيره، فهذا كله من الأذى. فالذي يريد أن يجلس في الطريق لا بد أن يكف أذيته عن الناس بلسانه أو بفعله، لأن بعض الناس حتى إذا جلس يمر به هذا وذاك فيشتم هذا ويرفع صوته على هذا ويستهزئ بهذا ويحتقر هذا، هذا كله من الأذى، فلا بد من كف الأذى عن الطريق. ورد السلام، رد السلام أيضا ما حكمه، ما حكم رد السلام؟ واجب، لأن ابتداءه سنة ورده واجب. فإذا سلم عليك أحد لا بد أن ترد هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذا في كتابه الكريم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا صيغة أمر تقتضي الوجوب، فلذلك لا بد أن ترد التحية بأحسن منها أو على الأقل بمثلها. فإذا قال لك السلام عليكم فإن الأولى لك والأجمل أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا أردت أن تقتصر فلا أقل من أن تقول وعليكم السلام كما قال السلام عليكم، تقول وعليكم السلام، أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها كما هي. فرد السلام واجب، رد السلام واجب. وإذا كان الإنسان جالسا في الطريق فإنه مع كثرة المارة قد يسلم عليه كثير منهم فيرد على بعضهم ويترك الرد على بعضهم، فيكون مقصرا في حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهو من الحقوق الواجبة للمسلمين بعامة، وفي هذا الموطن هو من حقوق السوق. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الإسلام، حتى عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، جعلوه بمثابة ركن سادس مع الفرائض المعروفة عندنا في أركان الإسلام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، من كثرة التأكيد والتشديد في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض العلماء قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقام الفرض السادس من فروض الإسلام، وهو هنا مطلوب طلبا مؤكدا لما ذكرنا آنفا من أن هناك أناسا كثيرين مختلفي الدواعي ومختلفي الشخصيات ومختلفي الأمزجة ومختلفي السلوك يمرون بهذا الطريق، فلا بد للجالس في الطريق من أن يلاحظ مهمة الأمر بالمعروف فلا يفرط فيها. وهذا كله يدل على ثقل هذه المسألة، إذا كان الجلوس في الطريق يقتضي كل هذه التكليفات لا بد أن تؤدي هذه الحقوق جميعها مع ثقلها، فالأولى بك ماذا؟ الأولى أن تبتعد، لأنه ربما فرطت وربما قصرت، فالأحسن لك أن تبتعد عن الجلوس في الطريق امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وأيضا ابتعادا عن التفريط والتقصير فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك من حقوق الطريق. هذا الأمر أيها الإخوة إذا قسناه بأفعالنا في هذه الأزمنة في الطرقات نجد أننا قد غرقنا في المخالفات الشرعية والتي حذرتنا منها الشريعة. فتجد الإنسان يوقف سيارته أو يضع بضاعته أو يتصرف في الطريق بالحفر أو إيذاء الناس أو سكب الماء أو إجرائه إلى أمور كثيرة يتصرف فيها بها في الطريق من غير مراعاة لحقوق إخوانه. وهذه كلها مما يوجب على الإنسان المسلم التنبه حتى لا يقع في الإثم. وأيضا تبين لك أن استخدام الطريق حق لعامة المسلمين. لماذا نهي الإنسان عن كف الأذى في الطريق؟ حتى يتيح لإخوانه استخدام الطريق. فمن حق الإنسان أن يجلس إذا راعى هذه الآداب. ويقاس على الجلوس الانتفاع بالطريق في أوجه الانتفاعات الأخرى المباحة، كما لو وضع في الطريق شيئا يبيع عليه بضاعته، معه بضاعة يسيرة وقف على جانب من جوانب الطريق يبيعها، فإن هذا من حقه إذا لم يتضرر بهذا أحد، إذا لم يتضرر بهذا أحد. وأخذنا هذا من إباحته صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين الجلوس في الطرقات إذا راعوا حق الطريق، إذا راعوا حق الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. هذا في مقدار الطريق، في مقدار الطريق إذا وقع التنازع في الطريق فاعتدى بعض الناس على الطريق أو ادعى بعض الناس، خاصم بعض الناس بعضهم إلى ولي الأمر، وادعى بعضهم على بعض أنه اعتدى على الطريق وضيق الطريق، فماذا نصنع؟ لا بد أن نخصص مقدارا كافيا للمرور. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خصص هذا بسبعة أذرع مقدار الطريق راعى فيه ما يحتاجه الناس في ذلك الزمن. فالمسألة عرفية، المسألة عرفية، ما يأتي إنسان الآن في هذا العصر الذي شاعت فيه وسائل ووسائط النقل المتعددة ويقول بأنه لا يزيد عن سبعة أذرع، هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام فلا نزيد على هذا. سبعة أذرع الآن لا تكفي لمرور سيارة صغيرة، أصغر أنواع السيارات لا تكفيها سبعة أذرع، فمن أين يمر الناس ومن أين تمر السيارات الأخرى وكيف يستفيد الناس من الطريق؟ فالقضية قضية عرفية. عندما كانت الطرقات بهذا المقدار إنما كانت للوفاء بحاجة المارة، وهم أناس يمشون بأرجلهم أو بدوابهم، وهذا يكفي. سبعة أذرع للطريق إذا تمت المحافظة عليها هذه السبعة تكفي لمرور الدواب ومرور أهلها ممن يسيرون على أقدامهم أو مرور من لا دواب لهم. لكن بعد أن تطورت المسألة وتغيرت الأعراف ودخلت إلى الحياة أشياء جديدة لم تكن من ذي قبل، فإنه لا بد من اعتبار هذه الأمور. وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر وفهموا أن تحديده صلى الله عليه وآله وسلم للطريق بسبعة أذرع إنما هو مراعاة لسداد الحاجة القائمة في ذلك الوقت المتعارف عليها. وعندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد عندما جاء إلى الخلافة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وفتح المسلمون العراق مصر عمر رضي الله عنه عددا من الأمصار، أي خطط عمر، خطط عددا من الأمصار، فرتب لها طرقات، ورتب لها مواقف للدواب، ورتب لها نزلا للمسافرين. هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهل ابتدع عمر رضي الله عنه شيئا لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام فنعده، وهل نعده بذلك مخالفا مبتدعا؟ لا، معاذ الله، لأن هذا الأمر مبناه على المصلحة ومبناه على أعراف الناس. فعندما اتسعت الرقعة الإسلامية، وعندما زاد عدد الناس ووجدت الحاجة إلى تخصيص أماكن للمسافرين وأماكن لدوابهم تربط فيها الدواب مثل مواقف السيارات الآن وأماكن للمرور، عمر رضي الله عنه خصص لهم ذلك وخططها، مذكورة هذه في الكتب، ما أمر به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من سعة الطريق ومن الميادين هذه ومن نزل المسافرين. فالقضية مبناها على العرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بين عرض الطريق إنما راعى في ذلك المصلحة المتعارف عليها.